يقول موضوعي هو أنني أضحي سنويا ما يقارب 3 أو 4 ضحايا وذلك في عيد الأضحى، ولا أحلق ذقني ابتداء من دخول شهر ذي الحجة إلا بعد ما أذبح جميع الضحايا، أي في اليوم 3 أو 4 من العيد. أفيدوني عن ذلك جزاكم الله عني وعن جميع أخوان المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. اللهم صل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس، أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت عليه 10 ذي الحجة ألا يمس شيئا من شعره، لا يقص ولا بشر شيئا. ومن اقتدى بهذا هدي النبي وتقيد بأوامره صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وأصاب. وما أشار إليه الأخ السائل من أنه يتقيد من حين دخول 10 ذي الحجة فلا يتعرض لشعره، فهو من حيث تركه لقص شيء من شعوره اقتداء أو امتثالا لأمر رسول الله قد أحسن وأصاب. والذي يلاحظ عليه هو قوله أنه لا يحلق ذقنه، إن حلق الذقن ممنوع في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك قبل الأضحية أو بعده. وما كان قصد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه ينهى الناس عن حلق لحاهم إذا أرادوا أن يضحوا، وإنما أراد أن يمنعهم أن لا يقصوا شواربهم أو ينتفوا آباطهم أو عانتهم أو شعور رؤوسهم يحرقوها إلا بعد أن يذبحوا أضاحيهم. فهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه أمر أن لا يحلقوا لحاهم إلا بعد ذلك الوقت، فإن حلق اللحية ممنوع وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك. فالذي أرجوه للأخ مع تقيده بالسنة أن يزيد ذلك تقيدا بإعفاء لحيته وأن يتجنب مسها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب، فريات أكرم اللحاء وأهين الشوارب. فقص الشارب أو حلقه هذا هو الذي جاءت به السنة، وأما إعفاء اللحية وعدم قصها أو حلقها هذا هو الذي جاءت به السنة. فالمرجو من السائل أن يتقيد بذلك كله، وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. آمين. سؤاله الثاني مهم جدا في الحقيقة، ونراه عند كثير من يصلون وهم أثنان. يقول إن لي زميل وبحكم العمل يأتينا وقت الصلاة فنصلي جماعة 2، أي أنا وهو فقط، فيتقدم عني قليلا، هل ذلك مستحب أم من الأفضل أن نتساوى بالأقدام؟ وشكرا لكم. هذه الظاهرة أو هذا التصور عند كثير من الناس، يتصور أن الإمام إذا صلى بشخص واحد بمأموم واحد أنه يتقدمه قليلا بحجة أن الإمام يتقدم المأمومين، وهذا لا أصل له. قد ورد في الأثر أن سائلا سأل أحد الصحابة قال الرجل يصلي مع الرجل صف بجانبه، قال نعم، قال بحيث يكون حذاءه، قال نعم. السنة إن المصلين إذا صلى 2 فقط الجماعة، إذا كان 2 فقط، أن يكون المأموم بجانب الإمام محاذيا له لا يتأخر عنه، هذه هي السنة. نعم. أما الاعتقاد أو الظن بأنه يتعين أو ينبغي أن يتقدم المأموم الإمام على المأموم ولو قليلا فهذا لا أعرف له أصلا في السنة. نعم. الرسالة التي بين يدينا في حقيقة اشتملت على أكثر من رسالة، لكنها جمعت عن طريق أحدى المستمعات وأرسلت لنا بها، وتريد أن نذكر عند كل سؤال الخاص به من السائلين. تقول في بداية رسالتها: أفيدكم بأنني من مستمعي برنامج رن على الدرب، وهو برنامجي المفضل، وأنني أشكركم عظيم الشكر على تلك الروح الطيبة وتفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين بكل ما عندكم من علم، وإنه لبرنامج ناجح لما تشعلونه من الأنوار وتضيئون به الطريق لكل تائه عن الصواب، وفقكم الله. أيضا نحن نشكر المستمعة ونشكر جميع من يراسلون البرنامج للاستفادة منه. سؤالها الأول: تقول امرأة بلغت من السن 19 عاما ولم تصم فيه رمضان أبدا، وعندما تزوجت بعد ذلك السن بدأت تصومه، وسبب عدم صومها هو لم تطق أو لم تلقى توجيه من أهلها بوجوب صيام رمضان، ولم يحثوها على الصيام ولو مرة على عكس الصلاة عودوها عليها منذ الصغر، أرجو منكم ذكر ما هو الواجب عليها حاليا، وشكرا أختكم. ها عين عين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على. الحقيقة أن سؤال الأخت ها عين عين فيما يتعلق الفتاة التي بلغت 19 عاما وهي لم تصم، والسبب أن أهلها لم يوجهوها مع أنها كانت تحافظ على الصلاة بحكم توجيههم لها. نعم. الذي أرى أن عليها أن تقضي هذه الأشهر التي فرضت فيها، لأنها ما تركتها متعمدة متساهلة بها، وإنما تزعم أو تقول إن السبب في ذلك عدم توجيهها لهذه الوجهة، فهي ما دامت الحال هذا تساهلت فيها تساهلا مع محافظتها على الصلاة، ما أظنها تركتها عن عمد واستهانة بالصيام. نعم. ولذلك الذي أرى أن تقضي هذه الأشهر على حسب طاقتها، إما متوالية أو متفرقة، لأن تجتهد في كل ذلك. نعم. كما أن الذي أرى أن عليها أن تطعم عن كل يوم من هذه الأشهر التي فاتتها ولم تصمها، عن كل يوم مسكين، لأنها أخرتها عن وقتها. هذا الذي أراه بشأنها. نعم. وابتداء هذه الأشهر من أول سنة حاضتها، حارت فيها قبل دخول شهر رمضان. نعم. فإن كانت ما حارت إلا بعد 15، ففي السنة التي بلغ كملت فيها 15 سنة تبدأ تصوم من بعد ما أتمت 15 سنة. نعم. السؤال الثاني تقول فيه: ما حكم الإسلام في أمر هكذا؟ أنا امرأة متزوجة، وقبل سنتين توفي لي ولد عن عمر يناهز 5 من عمره، وذلك إثر سقوطه في بركة ماء، وقد كان والده وبعض عماله يشتغلون على مقربة منه ولكن لم ينتبهوا له، وقد قيل لي بأنه يجب عليك صيام بحجة أني زوجة والده، وقد أهملته بسبب تركه عند والده يلعب مع أخته، وأفيدكم بأنني وقت الحادث لم أكن موجودة عندهم وقد خرج بصحبة والده. أختكم هاء عين عين. جواب للأخت هاء عين عين أنه لا يلزمك بالنسبة لسقوط طفلك في البئر ووفاته بسبب ذلك كفارة، لأنك لم تكوني متسببة في وفاته، وليس هذا تركه باللعب لهذه الحالة مما يعد تفريطا منك، لأن الناس تعارفوا واعتادوا أن الأطفال بهذه السن يخرجون من بيوت منازلهم ويلعبون بقربها، ولا تكون أمهاتهم مسؤولة عنهم بحيث لا تتركهم يسيرون خطوة إلا وهي معهم وتراقبهم. نعم. ولذا لا أرى عليك شيئا في هذا المجال. نعم. هذه أو السؤال الثالث لأخت المرسلة الأولى نون عين عين، تقول في سؤالها: أنا فتاة مؤمنة بالله وقلبي معلق بالإيمان متمسكة بالحجاب وبتعاليم الإسلام، إلا أنني أشكو من شيء واحد، وهو أنني أحببت قريب لي وبالأصح سوف يكون زوجي في المستقبل، ونتيجة لذلك الحب هو زادت به صلتي حتى أنني أجلس معه ساعات طويلة وأعطيه أشياء كثيرة، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟ أرجو الإفادة. الأخت نون عين عين، نعم، بالنسبة للجلوس مع هذا القريب الذي سيكون هو الزوج لك في المستقبل وزوجك في المستقبل، نعم، ما دام عقد القران لم يتم فهو جلوس مريب. نعم. والذي أفهم من ما أشرت إليه أنك أعطيته شيئا كثيرا، نعم، لعل ذلك كالقبلة واللمس، نعم، لأن نعم. هذا من الأمور التي لا تحل، هي أشارت إلى ذلك لا تحل، ينبغي بل يجب عليك أن تتجنبي هذا لئلا، وقد يتجاوزه إلى ما هو أقسى منه وأشد، ولا يجوز للمرأة أن تخلو برجل مهما كان سواء كان خطيبا أو غير خطيب إلا إذا كانت تحل له رجل أجنبي، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما ثبت بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وليست الخطبة عزواجا ولا عقد قران ولا ملكة، وإنما الخطبة وعد بالتمليك أو وعد بالتزويج، أما لو كانت زواجا بأن زوجه أو قال قد زوجتك بنتي وقال هو قبلتها، لكان الجلوس والحالة هذه لا ربة فيه. والذي أنصحك يا أخت نون عين عين الابتعاد عن هذا كله، والاستمرار على ما وصفت نفسك به من الاحتجاب والحشمة، نسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي في الحقيقة وضعت تعليق في آخر الصفحة تقول: إنني الآن نادمة على ما بدر مني، وإنني أعتزل الناس وإني أتوب إلى الله عز وجل ومنكسرة بين يديه، لكن هل يلزمني شيء آخر غير ذلك أم لا؟ لا، ما يلزم غير هذا الشيء. إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه باشر من امرأة كل شيء إلا الجماع، لأنه قبلها وضمها إلى آخره، وندم فتاة وجاء إلى النبي وقال طهرني، فلما صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكر للذاكرين. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. في التوبة، التوبة والندم والاستغفار والإخلاء عن الذنب، هذه تكفر هذا الذنب وتمحو آثاره، بل قد تزيد الإنسان خيرا إذا كان كلما تذكره ندم وبادر بالاستغفار والتوبة وسؤال الله المغفرة. نعم. السؤال الآن من الأخت في الله نون صاد حاء من العلا أيضا. تقول الأخت لي والدة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج في وقت شبابها، كانت فقيرة الحال، وعند كبرها أبدت الخوف والجزع وعارضت أن تحج، وحجيت عنها هذا العام، فما الحكم في ذلك ووفقكم الله؟ هل تكتب لها حجة أم لا؟ وشكرا. من حج عن وليه قريبه وغيره، نعم، وأتم مناسك الحج، كان ذلك الولي أو القريب أو غيره مات ولم يحج، أو هو على قيد الحياة ولكنه عاجز عن الوصول إلى البيت الحرام مرض مستمر لا يرجى شفاء أو كبر يمنعه من الذهاب، فالحج إن شاء الله حج مقبول وصحيح، ونسأل الله يتقبل عن المتوفاة ما حجت ابنتها عنها، وأن يثيب البنت من الأجر الجزيل أنه جواد كريم. الرسالة هذه من المرسل فاضل محمد من الجمهورية العراقية من محافظة النجف الأشرف. يشكر البرنامج والقائمين على البرنامج، ويقول في سؤاله الأول هل يجوز على المسلم أن يشارك أو يساعد أحد من الكفار في عمل ما، مثل يشاركه أو يساعده في شراء معمل أو سيارة، نقصد بالكافر الذي لم يلتزم بأركان الإسلام الخمسة ويسارع في الأعمال المحرمة، أخبرونا وفقكم الله. يجوز للمسلم في مكاسبه ومطالب دنياه أن يشترك مع غير المسلم في هذه الأمور، إذا كان يستطيع أن يحفظ نفسه من تأثير ذلك الشخص حيث لا يؤثر عليه بشيء، فلا محذور في ذلك ولا حرج، إلا أنه إذا وجد مسلما يتعاونه في مثل هذا المجال فهذا أفضل له من أن يتعاون مع من لا يؤمن بالله ولا برسوله، لأن التعاون معه قد يكون من شأنه أن يكون ذلك قويا بثرائه وماله بحيث يضر المسلمين، فلا ينبغي للمسلم أن يعين أحدا على ما من شأنه الإضرار بالمسلمين. فإذا لم يجد أو كان مشاركته لمثل ذلك الشخص أجدى كثيرا عليه وأعظم ربحا، وكانت نيته صالحة أي المسلم، نعم، يتقوى ويحصل على مال ينفع به نفسه ويخرج المسلمين، فأرجو أن لا يكون عليه بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول في سؤاله الثاني المجاهدة بالحق صورة من صور الإيمان، والإيمان يكون محور السعادة في الدنيا والآخرة. يقول والسؤال هو إذا لم يمتلك المسلم القدرة على المجاهدة بالحق ورد الظلم وردع الظالم خوفا من التهلكة، فما هو الأفضل أن يقوم بهذا العمل الصالح ولا يبالي بالأذى، أما السكوت على الباطل؟ أرشدونا جزاكم الله. إذا استطاع المسلم أن يقول الحق ويعلنه وينصره وكانت نفسه متوطنة على ما يناله من الأذى فإن هذا من أفضل الأعمال، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال كلمة حق عند سلطان جائر. فالمسلم إذا استطاع أن ينصر الحق وأن يقول بالحق أمام الجبابرة والظلمة من المسلمين أو الكافرين فإن هذا من أجل الأعمال. نعم. ولكن كلما يحرص المسلم على أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص له العمل ويستعين به جل وعلا ويتوكل عليه فإنه بإذن الله سوف يوفق ويدفع عنه ما يكره ويأمن مما يخاف. نعم. وعلى كل مسلم على كل حال فالمسلم ينبغي له أن يوطن نفسه على ما يصيبه من الأذى في جنب الله، وقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإذا عرفت يا أخي المسلم أن من أراد أن يسير في طريق يبتغي بذلك وجه الله سوف تلاقيه صعوبات ومشاكل، وسوف يجد في طريقه عقبات ومتاعب، فإذا وطن نفسه على اجتيازها والصبر على ما يلاقيه فيها فإنه بإذن الله سوف يثاب وسوف يصل إلى الغاية. نعم. أسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت وأن ينصر الحق وأهله إنه جواد كريم سبحانه وتعالى.